كنا نسمع الدعاة والعلماء يتكلمون عن هذه المعاصي وعن هذه الذنوب لا لشيء إلا لمجرد علم الناس بها، إذ كان الناس وقتها ملتزمون، يعني كان الناس فيما مضى قريبين جدا من مكارم الأخلاق وقريبين من منهج الإسلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله. أما الآن فإن الأمر يحتاج إلى مزيد بسط، ويحتاج إلى مزيد كلام، ويحتاج إلى مزيد نقاش، لأن الناس قد ابتعدوا عن دينهم وأعطوا الجدل والعياذ بالله. كان الرجل الأول إذا قيل له قال الله وأقيموا الصلاة قال سمعنا وأطعنا ويروح يصلي. أما اليوم فصار العقل عند الناس مقدسا ومقدما حتى على كلام الله ورسوله، وصار اليوم ترى كثيرا من المسلمين وهم مسلمون وفي دين الله تبارك وتعالى يجادلون، لا يجادلوا من أجل الوصول إلى الحق ولكن لدحض الحق، رغم أن الحق أبلج يعني واضح بين، والباطل لجلج يرتاب فيه الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة. دايما الإنسان الصادق الذي تراه يسير بشرع الله سبحانه وتعالى لا يعصيه ولا يغضبه، دائما تراه مطمئنا هادئا ساكنا، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. دايما اللي ماشي غلط عمال يتلفت حواليه، عمال يجهز الردود والعلل والحجج، دايما تلاقيه عايش مع الناس في هذه الحياة مرتاب مصاب بجميع الأمراض النفسية وهو لا يشعر ولا يدري، يكثر من الأسئلة لا ليتثبت وإنما ليجد مخرجا. بعد الخطبة الماضية حاولت أن أناقش من جهة العقل والفطرة أن العري والتبرج والسفور هذا أمر مرفوض، فما ظنك بالدين؟ وجئت بدليلين فقط، ظنا مني أن أهل الإيمان يكفيهم دليل واحد، دليل واحد يكفي المسلم، أن يسمع حديثا أو آية من كتاب لا تكفيك ليطمئن صدرك وتعمل. ولكن فوجئت بأبواب كثيرة وأسئلة كثيرة جدا فوق ما أتصور ولا أتخيل حول هذا الأمر. ليس من البنات، وإنما من أوليائهن، هم اللي بيدافعوا، هو اللي بيناقش، هو اللي عايز بنته تفضل عريانة، مش البنت نفسها بقى هي اللي بتجادل وبتناقش، لا. وأنا أذكر نفسي وإياكم قبل أن أشرع فيما أريد قوله بأمرين. الأمر الأول أنك رجل مسلم، أكرر، أريد أن أذكر نفسي وإياك، أهو أذكر نفسي وإياك أنني رجل، رجل مسلم، يعني مش راجل وبس، لا راجل ومسلم كمان. والأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يقول لهم لا يدخل الجنة ديوس. ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما يحدثهم وينذرهم، قال لا يدخل الجنة ديوس. الصحابة عرب يفهمون اللغة، ولكنهم أرادوا بسطا وزيادة لهذا المعنى وتقييدا بشرح النبي له، عشان ما نجيش احنا بعد زمان ونختلف في اختلاف اللغة في استخدام اللفظ، ممكن كذا، لا ممكن كذا، طب جايز كذا. فسأل الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وما الديوث؟ فرد عليهم ردا قاطعا فقال: الذي لا يغار على أهله لا يدخل الجنة، وإن صلى وصام وإن صلى وصام. لأن الحياء من الإيمان والغير من الإيمان، فإذا كان الإنسان يعيش بلا حياء ولا غير فأين إيمانه؟ بل أين رجولته؟ ولذا ينبغي أن نتعامل مع هذا الموضوع تحت هذين الأصلين: رجل مسلم يغار، حيي، يبحث عن مكارم الأخلاق. وقد ذكرت لك أن الله عز وجل قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال لك: لا لا لا، دي بتاعت زوجات النبي وخاصة ببيت النبي. طب الآية الثانية: يا أيها النبي، وختمت بها: يا أيها النبي قل لمين. ها، ممكن تشاركني الخطبة بالله عليك؟ معلش، لأزواجك، ها، وبناتك وبس، ما سمعتش. ونساء المؤمنين، انت مؤمن؟ هل انت مؤمن؟ لو انت مش مؤمن خليك بره، بره الموضوع، مش تبعنا خالصك. انت مؤمن وموحد وتصلي وتحج وتعتمر وتقرأ القرآن وتبكي من خشية الله وتحب الله ورسوله. ونساء المؤمنين يعملوا ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مش دي وبس، ده انت لما تقرأ كده في السيرة النبوية وبعدين تقرأ حادثة الإفك ستلمح كيف فهم أصحاب النبي هذه الآيات. هتلاقيها واضحة جدا، لأن مين المترجم لهذه الآيات؟ فهم الصحابة تحت بصر النبي وسمعه. فهموها ازاي دي؟ قالت عائشة رضي الله عنها يوما وهي في مجلس من مجالس النساء، حريم قاعدين مع بعضهم كده بيتكلموا مع بعض، عائشة وبعض أزواج النبي وبعض أزواج الصحابة قاعدين مع بعض كده، فبعض النساء بتتكلم وبتمدح نساء قريش، نساء العرب من قريش، يقولوا ما شاء الله عليهم، فصاحة وبلاغة ونظافة وتربية عيال وطع الزوج. فقالت عائشة: إن نساء قريش لفضليات، ولكني ما رأيت نساء كنساء الأنصار. ليه يا أمنا؟ قالت: لما نزلت آية الحجاب، خلي بالك يا عم الراجل، لما نزلت آية الحجاب وانطلق الرجال، شغلتك انت بقى، وانطلق الرجال من مسجد النبي الى بيوتهم يتلون ايات الله على نسائهم. الرجال رجعوا قالوا: ده في ايات نزلت بتتكلم عن الستر والحجاب وانه بقى واجب وفرض على المراه. ها، عملوا ايه؟ عملوا زينا، الزوجه تاخد الراجل على جنب وتقول له: تعالى كده اما اقول لك، البنات صغيرين ما توجعش قلبهم دلوقتي، مش من دلوقتي، ما تعقدهمش. ردت النساء وقالت: بلاش الكلام في الموضوع ده على ما يتجوزهم، على ما يخلص تعليمهم، ما تعقدش البيت ابدا. فعمدنا الى مروطهن، المرط اللي هو حاجه كده، عارف انت الملايه بتاع الزمان بتاعت ننتك القديمه دي اللي كانوا بيتلفعوا بيها في الشارع كده ما تعرفش وشها من ظهرها، جدك ومرات جدك كانوا عايشين كده، ابن مين انت حتى تأتي بثقافة الغرب الى عقر دارنا؟ فشققنا مروطهن وتلفعن بهن فما يعرفن، فما يعرف، ما تعرفش دي ايه، وش ده ظهر ولا وش ولا ايه. مبالغة في هذا التطبيق، رآهن النبي وأقر النبي هذا الفهم وهذا التطبيق. حتى السيدة عائشة في حادثة الإفك أيضا لما تخلفت بحثا عن عقدها، وجاء صفوان بن المعطل، وكان رجل يعني شغلته في الجيش إنه هو يأتي خلف الجيش، يمشي متأخر شوية كده، يلاقي سيف واقع بياخده، يلاقي درع واقع بياخده، يلاقي حد ناسي متاع بيشيله، وهكذا يأتي فإذا به يرى سواد إنسان نائم، فقال السلام عليكم ورحمة الله. قالت عائشة فعرفت صوته فخمرت وجهه، فعرفت صوته فخمرت وجهي بجلبابي. هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بلجدي في امرأة تسمى حفصة بنت سيرين، ودي كانت ست كبرت جدا جدا جدا، وكان بعض أصحاب النبي روحوا يزوروها، وكان مع كبر سنها كانت تجلس بكامل حجابها فلا يرى منها شيء، فكان أصحاب النبي يتعجبون منها ويقولون لها يا حفصة ألم تسمعي قول الله عز وجل؟ كبيرة، مين اللي هيطمع فيها؟ مين اللي هيشتهيها؟ فين الجمال؟ الجمال راح، السنان وقعت والجلد كرمش والنظر ضعف والظهر انحنى، مين اللي هيطمع في حاجة زي كده؟ فقالوا لها يا حفصة ألم تسمعي قول الله تعالى واللاتي لا يرجون، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فنظرت إليهم وقالت أكملوا الآية، فأكملوا وأن يستعففن خير لهن، قالت ذلكم الحجاب، ذلكم الحجاب. صحيح أنا امرأة كبيرة في السن، سقطت أسناني وانحنى ظهري وضعف بصري، إلا أنني ما زلت امرأة، ولا هو الوصف بيزول عن المرأة لأن سنها كبر؟ لا، هي ما زالت امرأة، حكمها حكم الإيه؟ حكمها حكم المرأة. كيش تقول لك يا ابن أنا زي أمك، سلم عليك وتادك في حضنها وبوسك وتقطأ عليك، فأنت امرأة، لا يجوز. فلكل ساقطة لاقطة، ولذلك كانت تكمل لهم الآية وتقول وأن يستعففن خير لهن، وتقول ذلكم الحجاب، ذلكم الحجاب. مسألة دي مش عايزين نزيد ونعيد فيها، مسألة تتوافق مع العقل والمنطق والفطرة والشرع. يا راجل يا راجل، ده انت لو تأملت جميع الشرائع السابقة ستجد فيها ستر المرأة موجود، احنا اللي عرناها. يا اخي بص لنساء اليهود المتدينات مستورات، يا اخي بص لنساء النصارى الراهبات في الكنائس مستورات. فمن اين جاء الناس بالعري وجعلوه منطق؟ لماذا يكذب على الناس والحق واضح بين؟ غير كده كمان أن مسألة التبرج في هذا الزمان الذي نعيشه صار لها أبواب وشبابيك، يخرج منها أو تخرج منها المحجبات إلى التبرج فتجمع بين الاثنين. ولذلك سأبين لك الآن في عجالة بعض صور التبرج المحرم. احنا قلنا صنفان من أهل النار، متبرجات، كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، رؤوس، قلنا الحديث ده جميل قوي. طيب في بعض المظاهر كده موجودة بها تتبرج المرأة وتدخل في هذا الوعيد، خلي بالك حتى ولو كانت محجبة. المقصود من الكلام مش المنظرة، احنا لما بنتكلم الكلام ده خايفين على نفسنا وعلى بناتنا وعلى بنات الناس، لا عايزك تبقى معانا ولا معاهم. ما احنا النهاردة كده تقول لك يكلمك هو انت ايه بالضبط؟ نظامك ايه؟ نظام ايه يعني؟ نظامك ايه؟ انت اخوان ولا سلف ولا تبليغ ولا وهابي ولا مدخلي ولا هو ايه؟ هو ما ينفعش تقبلني على ان مسلم، ولا هو لابد يكون مسلم وحاجة؟ ما ينفعش تقبل مني كلام ربنا وكلام النبي بس، ولا هو احنا خلاص اصبحنا مدمنين؟ للتفرق والتحزب والتشيع والمعارك الجانبية التي لا داعي لها في الإسلام أصلا. احنا خايفين على نفسنا وخايفين على الناس، عشان كده بنكلمكم. المقصود مش مظهرة، مش منظرة، يا جماله يا حلاوته، هو مربي دقنه لابس جلابيته وبيسفل، مربي دقنه لابس جلابيته ولما الظروف تزنقه ويتنرفز يسيب الدين، لا يعطي الأجير حقه ويتعامل بالربا ويفتح بابه للرشوة. استفدنا احنا ايه بالصلاة على النبي؟ استفدنا احنا ايه من حضرتك؟ دقنك زودتنا ايه؟ جلابيتك زودتنا ايه؟ ما دمت انت مش على المنهج القويم. كذلك ربما ترى امرأة على هذا النحو، ايضا سمعت الكلام بتاع المشايخ وقالت اه كويس جدا، انا بصراحة مقتنعة بالحجاب اللي الشيخ قال عليه، تقوم لابسة مغطية. طب وبعد كده خلاص موضوع كده انتهى؟ عاملة ايه مع زوجك؟ ولا بتعبره؟ وولادك مطنشاهم وقعد على الفيسبوك تنقي رز على الفيسبوك؟ وعاملة ايه مع جيرانك؟ مش طايقينك، وابوك وامك حس علو كده. عملنا احنا ايه بقى؟ ايه اللي احنا استفدناه؟ هو احنا عايزين كده؟ ما احنا قرفنا من كده على مدار السنين الطويلة ونحن نعيش على هذا النحو، ولذلك حالنا لا يتغير. لا مش عايزين كده، احنا عايزينك راجل ملتزم، امرأة ملتزمة صح، مش بالكلام بالعمل. ولذلك عد العلماء بعض الأخطاء كده موجودة تجعل برضه المرأة تخرج للتبرج حتى لو كان ظاهرها ان هي محجبة. رقم واحد قالوا ومن مظاهر التبرج المحرم أن تبالغ المرأة في الزينة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي بنطلون واستريتش، لا لا ما نتكلمش على دول خالص، دول مفروغ منهم، دول واضحين وضوح الشمس والكلام بيزعلوا. لكن أنا بتكلم على اللي مضحوك عليها، إنك ربما تلاقيها قالت خلاص مطلوب مني إيه، نقاب؟ آه والنقاب ده كويس، فرض عند الفتن، فرض على خلاف عند العلماء بين من يقول بوجوبه وبين من يقول بالوجه والكفين. وإذا كانت المرأة جميلة أو في زمان فتن فيجب عليها تغطية وجهها. كلام موجود وثابت وقديم أوي، من زمان أوي، لكن ممكن تكون المرأة كده لكنها داخلة في الوعيد. بمعنى أو عن طريق إيه؟ رقم واحد يا سيدي إن هي تبقى نفسها تكون متبرجة بس برضو عايزة تكون ملتزمة، فتجمع بين الاثنين، إن هي تلبس النقاب ثم تجعل عيناها واضحتين. شايف إيدي؟ بالله عليك قول لي كده، عين وحاجب ست الكل النظام. لا أنا محجبة. حجابة ازاي؟ العين اللي بين الكحل الرسم ازاي؟ هو كده؟ لا لا مش كده. او ان ترى المرأة تفننت اليوم في ان هي تجيب بقى الاشكال الغريبة للحجاب بتاعها وتحط الترتر والبيرة واللون الاحمر واللون الاخضر واللون الازرق، ها، والثياب الضيقة والكعب العالي والمشية التي تلفت جميع الأنظار إليها. يا ست الكل، يا أختنا، يا أمنا، مش كده. هو مش أنا مغطية وشي أهو، الحجاب مش كده، الحجاب إنك أنت تستري نفسك، تستري. ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها الزي الإسلامي، عندنا حاجة اسمها حجاب. كل ثياب أدى الغرض فهو حجاب، إن المرأة تكون ماشية مستورة، تكون ماشية مستورة. لكن إيه الفكرة؟ إن نقاب على بنطلون، على بنطلون، على جيبة قصيرة، بلبس محزق، بكعب عالي، بحجاب نص وشك مكشوف. هذه فتنة عظيمة جدا للمسلمين. فعد العلماء هذا النوع من الثياب بهذه الطريقة تبرج، تبرج، وهي تدخل فيما سبق. ولن نجامل أبدا أحدا على حساب ديننا، وإن غضب الناس منا مش هينفع، إن هذا لا يجوز. ولكن لابد وأن تكون يا أخته قدوة عشان غيرك يقتدي بيك فتاخد أجر فوق أجرك. قال الله تعالى في دعاء عباد الرحمن، قال وجعلنا للمتقين إماما، إن إحنا نبقى مظبوطين وملتزمين ومشين قدام والناس كلها ورانا. فتخيل بقى لو أنت مشيت في سكة غلط والكل مشي وراك. قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. احنا عايزين امرأة ملتزمة لابسة حجابها صح. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة تقول الكلام ده امتى؟ في زمن التابعين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة عفوا. تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بس ما حدش يزعل ياخد الكلام على صدره كده، تتكلم اه بتكلم يا راجل، بتكلم يا راجل من غلبي بتكلم، نحن نرى ما لا صبر لأحد عليه، وديننا يضيع من بين أيدينا ونحن نشاهده ونضحك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. انت بتقولي ايه يا أمها؟ أو والله تقول لو النبي شاف اللي بيحصل النهاردة ما كانش سابهم يخرجوا يروحوا الجامع حتى، كما منعت نساء بني إسرائيل. تعالي تعالي تعالي اتفرج على رمضان عندنا، عرض أزياء، عرض أزياء، في نساء بتيجي تصلي في رمضان أقسم بالله صلاتهن باطل، لأن من شروط صحة الصلاة إيه؟ ستر العورة، وهي امرأة عورتها مكشوفة أصلا. أزوم ميه؟ لا بعدين، يعني بعدين تصلي وعورتها مكشوفة، تخرج كأنها مش راح تصلي بقى، كأنها راح فرح بنت إبراهيم ببنطلونها ومكياجها وريحتها، وخارجة مع صحباتها يكفيك الشر وهكذا. راح فين يا حجة؟ والله أنا راح يعني أصلي. بالله عليك راح تصلي؟ لو رأى رسول الله ما أحدثته النساء. لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فتصور بالله عليك عائشة نفسها من زمان أو هي أرفانة مش طايقة تعلق على هذه المناظر وهذه المظاهر. فهذا المشهد الذي نراه ليل نهار أمامنا حينما ترى فتاة تلبس حجابا ولكنه حجاب كله تبرج، فحدث ولا حرج، ولا بد من كلمة لله تبارك وتعالى. مش دي المشكلة بقى، ده المشكلة كمان إن الشباب اللي هم الرجالة دخلوا في الموضوع، وأصبح زي ما احنا كنا بنتكلم في تبرج النساء بقى في النهاردة تبرج، تبرج الشباب. تروح النهاردة تبص على الشباب والله ما تعرف إذا كان ده ولد ولا بنت. ده ولد ولا بنت، بقى كله شبه بعض، شعره طويل، وشه ناعم، لابس محزق، مشيته كلها تخنث كأنه بنت ماشية، بقى عيل طاري كده بعيد عنك يكفيك الشر، ما تعرفش ده ايه. ايه يا ابني؟ احد الاخوة الاسبوع الماضي بيقول له والله العظيم يا شيخ رأيت فتاة من بعيد فغضبت يعني بصري عنها، بقول لي المشكلة ان لما ركبت العربية لقيتها راكبة جنبي. قال لي ثم تبينت انها ولد. قل لي بالله عليك مين يغضب كده؟ هو جمال الشباب أن يتشبه بالنساء. يعني تخش عند الحلاق مثلا عايز تحجز، سامحوني، عايز تحجز وعايز تقعد ساعتين وثلاث عشان تحلق. أنا عايز أحلق شعري، عايز أحلق شعري تن تن تن كده، هو قوم وراي شغل مش فاضي. لا، ده انت تقعد كده تلاقي شاب قاعد كده عايز يعمل ماسك، وبعدين يعمل فتلة في حواجبه، بعدين فتلة في ودانه، بعدين يحلق دانه وينعمها، وبعدين يطلع بقى ايه يستريح شوية وياخد دور تاني عشان يخش بقى الموضوع الشعر، يعمل له اللي معرفش ايه المنكش معرفش ايه، ويجيب بقى الموس ويكتب له للذكرى الخالدة، تمام، ويخططه كما كان القدماء يخططون حميرهم. قل لي بالله عليك يا شاب يا مسلم يا موحد بالله، انت راضي باللي انت فيه؟ قل لي ما انا عايز ابقى جميل. عايز تبقى جميل؟ اه، ان الله جميل يحب الجمال، وانا معاك. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مش انا مش مختلف وياك، لكن لابد وان يكون للجمال مقياس تقيس عليه. اكان رسول الله يشبهك؟ شبهك يعني دلوقتي؟ لا. طيب هل تشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من خلق الله هو الترمومتر للجمال إلى يوم القيامة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز أتكلم عنك بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كثة، وكان يرجلها بينظفها كده ويسرحها ويجملها، وكان للنبي جمة شعر طويل، تمام، كالعادة يعني، مش عبادة ولا سنة ولا حاجة، وكان للنبي جمة، وكان يتعهدها بالغسل والترجيل، كان بيسرحها كده. وكان النبي في غنى عن ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من نومه وكأنه قد ترجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطر ويتطيب، رغم أن هند بن أبي هالة قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا قط ألين من كف رسول الله، وكنت إذا صافحت رسول الله أشم رائحة العطر في يدي الأيام والليالي. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب، كان النبي يتجمل بقص أظافره، كان النبي يتجمل بنتف إبطه وحلق عانته، وكان يتسوق ويتعهد فمه بالنظافة، كان يلبس القمص يعني الجلاليب زي ما احنا لابسين كده، وكان يعجبه الأبيض منها، وكان كمه إلى رزغه كهكذا كهكذا. يعيش نبينا صلى الله عليه وسلم عمر النبي مع ملفتنا زيك، بل حرمها على النساء، فكيف بالرجال؟ لعن الله النامصة والنامصة. عمر النبي ما حلق كابوريا وطلع شعريتين اللي قدامه شعريتين اللي جنبه شعريتين اللي تحت، يا فاضي. إنما كان ينهى عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، حالق من هنا وسايب هنا، حرام، لا يجوز، لأنه مسخ لشخصيتك ودينك، ومسخ لجمالك الفطري الطبيعي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ثيابا تصف عورته. لما نلاقي الشباب اليوم، شفت احنا كنا بنتكلم على البنات دخلنا على الشباب، لما تلاقي الشاب اليوم جاي لابس وجاي يصلي، كلما ركع أو سجد تنكشف عورته، إما من البنطال وإما من البض الذي يلبسه، عايز كل ركعة يعمل كده، كل ركعة يعمل لي كده. هو أنت رايح تصلي ولا رايح فيه؟ رايح بلاج. أنت عمرك شفت ميكانيكي لبس بدلة الفرح والجرافات وراح يشتغل؟ بالله عليك قل لي، رد عليا، عمرها حصلت؟ ما تحصلش. حتى لو راح الورشة كده الناس تقول والله انت ما انت بتاع شغل ولا شبه الشغل. ليه؟ مش لبس شغل يا عم. عمرك شفت كده ان واحد يخش يصلي بلبس النوم؟ فين لبس الصلاة؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي لا يستطيع أحد أن يحرم عليك الزينة الحلال، أما الزينة الحرام فهي حرام، لا ترضي الله ولا رسوله ولا عباد المؤمنين. يا جدعان فوق شوي، يا جدعان كفاية يا أخوانا، تعبنا ورب الكعبة تعبنا يا جدع، حسسنا بالخشوع، حسسنا كده أنك أنت خشن. ولذلك جاءت صورة ثانية من صور التبرج التي قد يشترك فيها الرجال والنساء أيضا، ألا وهي الخضوع بالقول. الخضوع بالقول، أن يكون الرجل في كلامه رقيقا رقيقا لدرجة أن النساء تطمع في كيوت. عارفين كلمة كيوت؟ نازل شاب ده كيوت، يعني حبوب، ناعم، حلو، جميل، الله عليه. لكل بنات بتلم حواليه كده، يعني لو طالب في الجامعة ولا حاجة، لكل بنات بتحب أسلوبه في الكلام وطريقته في الكلام ومشاورته في الكلام. إيه يا عم؟ إيه يا أبو الرجال؟ اخشب. وقد يكون الخضوع في القول عند المرأة، وهذا ما سأبينه بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فينبغي علينا أن نبتعد عن هذه المظاهر القميئة التي ضيعتنا وضيعت هويتنا ورجولتنا وعروبتنا، وقبل ذلك كله ضيعت ديننا ونخوتنا. فمن مظاهر التبرج أيضا التي ذمها الإسلام قول الله عز وجل ناهيا أمهات المؤمنين وهن أعلى من في الأمة، قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى هنا علة النهي مش ان الخضوع في القول وحش على طول الخط، ابدا. المرأة لما تتكلم مع زوجها تكلم ازاي مع زوجها؟ تكلم بمنتهى الخضوع والرقة والتجمل ارضاء له. لما تيجي تتكلم بقى مع الرجال الأجانب تتكلم معاه بالمعروف، ما بنقولش إن كلام الرجل مع المرأة حرام، لا مش حرام، لكن بأصول بضوابط. تتكلم مع رجل غريب تتكلم معاه كلام إيه؟ بنبرة معتدلة حتى لا يطمع، لأن قلوب الناس قد امتلأت مرضا، مرض الشهوة الذي عشش في قلوب الناس من كثرة ما شاهدوا العري والفتن. صارت الشهوة متحكمة في الشباب. دور كده في تليفون ابنك، دور في تليفون بنتك، شوف اصحابه بيقعدوا يعملوا ايه مع بعض. بلاش تقعد نايم طول عمرك لغاية ما تقع في حفرة. الشهوة استحكمت فأصبحت معطياتها تحرك بأقل مقدار. لكن امرأة تتكلم مع رجل بالمعروف، اخبارك ايه حضرتك، اخبارك ايه وعامل ايه، انت فين، ما بتظهرش ليه، ما بظهرش ليه، شيطان يلعب بيه، ونفسه الأمارة بالسوء تاخده شمال. الله، بتقول لي ما بتظهرش ليه، الله اكيد بتحبني. ويقعد طول الليل يفكر فيها وطول النهار يدور عليها، ويخش على الفيسبوك ويكلمها. يا عم هي ما قالت لكش اكتر ازيك اخبارك ايه عامل ايه بس. لا ده بس انا فاهم، انا الحركات دي انت مش فاهم حاجة، انت قلبك مريض. اذا وجدت نفسك تطمع في نساء غيرك لمجرد كلمة او نظرة فاعلم ان قلبك مريض بالشهوة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم قال الله عز وجل معقبا آمرا الطريق بقى. ها أقول إيه بقى؟ أنا مش هخضع بالقول يا رب، أنا أتكلم الكلام اللي هو إيه؟ بنبرة معتدلة كده بالأصول. قال تعالى وقلن قولا معروفا، أي لا يجوز أبدا أن تتكلم المرأة أو تحاور غيرها إلا فيما كان مشروعا حلالا فيه مصلحة فيه فائدة. إنما المسيرة لك احنا بنقولش حاجة غلط، احنا بنقولش حاجة خارجة، الكلام بتاعنا في يعني دردش لا اكثر ولا اقل. طيب انت ما سمعتش ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، اصل ما فيش واحد يزني امرأة على طول، لازم كلمات نظرات همسات ضحكات، ثم بعد ذلك يقع هذا الرجل في المحذور. ولذلك خليك بعيد، مش احنا قلنا الوقاية خير من العلاج؟ اقفل اقفل الله يسترك هذا الباب. ما تركت فتنة بعدي، اي بعد موتي ووفاتي صلى الله عليه وسلم، اضر على الرجال من ايه؟ من النساء. وان فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. كان في واحد زمان عابد من عباد بني اسرائيل، ارادوا ان يضعوا اختا لهم عنده، عابد، وبعدين راحوا له، احنا مسافرين ولينا اخت نسيبها عندك؟ قال لا، انا لا اجلس مع النساء. اخذت بالك انت؟ انا لا اجلس مع النساء، ولكن ضعوها في صومعة الى جواري. حطوها في صومعة وبقى يخرج يحط الاكل قدام الصومعة، يخبط ويخش تطلع تاخذ الايه الاكل. فجاءه شيطان قال وما يدريك انها تاخذ الطعام، لعل كلبا اكله، لعل طائر افسده، قف حتى تتاكد انها اخذت الطعام. فكان يفعل هذا مده، ثم جاءه شيطان قال وما المانع ان تعطيها هذا الطعام بيدك، اليس معروفا؟ مش ثواب برضه؟ مش ثواب تعمله؟ فكان يعطيها الطعام بيده. ثم جاءه بعد مدة وقال أفلا تجلس معها تؤنس وحدتها، فأنت رجل الصالح كلمها عن الله، قلها كلمتين عن ربنا يا راجل. قعد يكلمها كلمتين عن ربنا كلمتين عن ربنا، وبعدين سبناهم، بعدين كلمتين عن الوضع الاجتماعي اللي هي فيه واللي هو فيه وبعدين عدناهم، بعدين كلمتين عن شعورها ناحيته وعدناهم، ثم وقعت المصيبة فزنى بها. نزل من عبودية الله تبارك وتعالى وعزها إلى معصية الله تبارك وتعالى وذلها. ولو طلبت منكم أن تحكوا لي تجارب ما وسعنا المقام. فلا بد وأن نعي أن النهي عن الخضوع بالقول إنما جاء لحماية قلوب العباد، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. ثم كانت الصورة الثالثة من صور التبرج والسفور، قال أهل العلم وهي المبالغة في التعطر والتزين حال خروج المرأة من بيتها. هي خرجة لا ينبغي أبدا أن تكون هكذا، وإنما ينبغي أن تكون كما قال النبي وليخرجن تفيلات. يعني إيه لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات؟ يعني إيه يخرجن تافلات؟ يعني يخرجن غير متبرجات بزينة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت عن عمد وبالغت في التعطر عن عمد فخرجت فمرت على الرجال عن عمد يعني ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني فهي زانية. طب ليه كده يا رسول الله؟ قال لأن ممكن المرأة الصالحة تكون بالليل حط عطر لزوجها. جائز ولا ما هوش جائز؟ جائز أن المرأة الصالحة إذا كان الليل اغتسلت وتزينت وتعطرت وأقبلت على زوجها تسترضي. الحياة كده ولا إيه يا رجالة؟ الحياة كده تمام. فإذا أصبحت اغتسلت لتخرج ربما هذا العطر لا يزال بالكامل، فما بقي أثره من كحل في عينها، من خضاب في يدها، من عطر على بدنها لا تستطيع إزالته، فهذا معفو عنه. كما أن تتعمد المرأة للفت النظر فهذا يدخل في التبرج والسفور، حتى ولو كانت هذه المرأة تلبس ما حكيت لكم منذ قليل. عايزين نلتزم، عايزين نلتزم زي ما ربنا أراد، أصل مش بتاعتنا. ولذلك أختم بقول العلماء في وصف زي المرأة، جابوها منين؟ بالاستقراء. يعني قعدوا يجيبوا الآيات والأحاديث والأدلة والمشاهد كده من الآثار والسنن، تمام؟ فنحن مطلعين شروط كده. الشروط دي إذا توفرت في أي زي عند المرأة تلبسه فهو حجاب. ماشي يا جماعة؟ إذا توفرت هذه الشروط في أي زي عند امرأتك، عند بنتك، عند أمك، عند خالتك، عند أي حد، عند أي امرأة مسلمة تلبسه ولا حرج. رقم واحد، بسرعة كده وعد على صبعك وانت قاعد عشان نخلص. رقم واحد، أن يكون فضفاضا. يعني إيه فضفاضا؟ واسع. رقم واحد هو فضفاضا. رقم اثنين، أن يكون لا يصف الجسم ولا يشف، لأن هي ممكن تجيب زي فضفاض لكن لما تخرج في الشارع يرى ما تحته من بدنها ولحمه. فضفاض واسع لا يصف بدنها ولا يشف. ايه كمان؟ قال لك الا يكون زينه في نفسه، ما يبقاش هو اصلا من ثياب الزينه، ترتر والبيره والورد والفيونكات واللمعه اللي في الهدوم اللي ملاش اي داعي ولا اي لازمه، ما يبقاش زي تحس ان عروسه خارجه للفرح بيلبسوا النهارده لبس غريب الشكل. ربنا يهدينا، قولوا امين. الا يكون زينه في نفسه، ان اصلا الحجاب ده عشان استر بيه الزينه بتاعتي كامراه، مش علشان اتزين بيه. ما ينفعش واحده تيجي تقول اصل يبقى شكل وحش فيه، احنا عايزين شكلك وحش فيه، عشان اللي قاعد على الناصيه بصبص للراحه واللي جايه ده لما يشوفه يقول لها شكلها وحش ما يبصلكيش. مش عايزينه، عايزينه يقرف عشان يتوب. مش عايز يتوب الى الله سبحانه وتعالى تدينا، يتوب اجبارا ما يلاقيش حد يبص عليه. يبقى احنا كده رحمنا نفسنا ورحمنا الشباب. ها، الا يكون زينه في نفسه، وايه كمان؟ والا يكون مطيبا ولا مبخرا ولا معطرا. احيانا بعض النساء تقول انا لا استخدم عطرا ولكن هذا للضروره. ايه هي الضروره يا حاجه؟ عشان بس ريحه العرق. انا بقول لحضرتك ريحه العرق دي نستطيع ان نتغلب عليها، مش بالمعطرات، لا، هذا علاج خاطئ، وانما بكثره الاغتسال والاستحمام. ان المراه الصالحه تقوم بدري قبل زوجها كده، تقوم تغتسل وتجهز فطار لها ولعيالها وصح عيالها والكلام ده كله، تبقى صبحه كده ما شاء الله نظيفه. خلصت الغداء بتاعها مع زوجها وعيالها كده وتغدوا، تقوم تروق نفسها كده وتستحمى تاني بالليل قبل ما تنام، تستحمى تالت. ولا ايه النظام؟ ولا ايه؟ هنعمل زي الشيخ كشك رحمه الله عليه لما كان بيحكي، اللهم ارحمه رحمه واسعه، قولوا امين. يقول واحد رجل من الصالحين يعني نفسه يشوف مراته حلوه، نفسه في البيت يشوفها كويسه، تخش البيت خلاص بقت راجل زيه في هيئتها وشكلها ورائحتها وكلامها وكله، كنت تخرج بارة أبرنسيسة. كان يقول لها يعني يا زوجتي أتمنى أن أراك يوما في البيت يعني كما أراك في الشارع يعني. فكانت تقول له يا أخي أنت رجل مني وأنت رجل غريب، إحنا زدنا في دقيقنا، إحنا شبه بعض يعني، ما تفرقش يعني. هذا السلوك ليس من سلوك النساء الصالحات، لا، الزوجة الصالحة هكذا دائما تغتسل دائما تتطيب. وكانت عائشة تقول أطيب طيب النساء الماء، أطيب طيب النساء الإيه؟ الماء، يعني كثرة الاستحمام وكثرة التنظف والتجمل بهذه الطريقة. يبقى تاني، رقم واحد فضفاض واسع، رقم اثنين لا يصف لا يشف، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون معطرا ولا مطيبا، آخر حاجة بقى ألا يشبه زي الآخرين. يعني ما بقاش حجاب شبه اللي تلبسه اليهوديات ولا شبه اللي تلبسه الراهبات، وإنما يكون زي بعيدا عن هذا التشبه، لأنه كما قال العلماء المسلم شخصية شخصية تؤثر في الآخرين يعني ولا تتأثر، هي القدوة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه يوما ما، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم يقبل توبة التائبين ويقيل عثرات المذنبين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذابنا. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللهم استر عوراتنا.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا شك أن هذه القضايا مؤلمة مؤلمة، الحديث عنها فقط مؤلم، لأن هذه الأمور ينبغي علينا أن نكون قد تجاوزناها منذ سنين، يعني مسائل عدناها خلاص، ما عادش ينفع كثرة الكلام فيها، لأن دي أمور من المعلوم، يعني من الدين ومن العروبة والرجولة بضرورة، يعني ما عادش ينفع الكلام ده كله في المسائل دي. ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الكلمات الأثر. أوجه رسالة سريعة للشباب، لأن من العلل أيضا التي جعلت الأمهات في البيوت والآباء في البيوت والبنات في الشوارع والجامعات اللي هم برضو يبقوا كده، لأن أغلب البنات على فكرة الكلام ده أنا قلته قبل كده في مقطع وزعلوا مني، قولوا يا جماعة الحكم على المرأة لا يكون فقط من خلال زيها، مش الزي بس، وإن كان الزي ده بالنسبة لنا دين، يعني لا نقبل فيه الفصال، لكن أحيانا تجد بعض البنات أهو أقول إيه تاني أقولها تاني بنفس النص، كويسين جدا يعني، بس عندهم خلل وإشكال في الزي. كنت في مسجد الرحمة في رأس البر في فرح، وأنا قاعد بحاضر كده الباب، مدخل مصلى النساء في خلف المسجد، ملوش باب مستقل من وراء، فالنساء بتخش من الباب بتاع الموازي لباب الرجال ويخشوا المصلى، وبين الرجال والنساء ستارة. فأنا قاعد بحاضر والرجال قاعد زي حضراتكم كده، والنساء داخلة عارية. الحين فين دول؟ فأنا ببص بقى للناس اللي في المسجد، أقول لك يعني إيه؟ تكشف إيه؟ الذين تعدي. فقدرا كان معي زوجتي في هذا اليوم، وكانت في مصلى النساء، فبعد ما خرجنا بقول لها البنات اللي كانوا بناطيل والشعر من السب دول دخلوا صلوا؟ قالت لي صلوا ازاي؟ قالت لي البنت من دول جايه معاها شنطه، اسمع عشان احنا محتاجين بس نطبطب على بعض كده وبنروح على بعض. الاتهامات والسب والشتم ده ما بيعملش حاجة، يعني ما بيغيرش واقع. سوء الظن في الناس ما بيهديش حد وما بيغيرش واقع. قلت تثبت، قالت البنت بتخش معاها شنطتها، الشنطة دي بتفتحها خلي بالك وتطلع منها إزدال، تلبس الإزدال تصلي، بعد ما تخلص صلاة تقلع الإزدال حطه في الشنطة وتخرج إيه تاني. حكم صلاتها إيه؟ صحيح. حكم صلاتها إيه حبيبي غالي ربنا يكرمك؟ لأنها أدت هذه الصلاة بشروطه. البنت دي محتاجة تفهم بس، لا تعامل على فاسقة وفاجرة وبغي وعليها اللعنة وبندي. أحيانا مساكين نفسها تستتر بس أبوها منعها وما منعه. طب ليه منعين بناتكم يا جماعة؟ خوفا من فوات قطار الزواج. خوفا من إيه؟ من فوات قطار الزواج. الأصل هي لو تحجبت مش هتتجوز. وأنا عايز أوجه بقى رسالتي للأب والأم دول بحديث واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والزواج رزق، وما كتبه الله عز وجل سيكون حتى ولو كنت في باطن الأرض. أخي بال حضرتك، وأنا بقول لكل أم، لكل أم وكل أب، زوج بنتك للصالح، اجعل بنتك صالحة وزوجها للصالحين، وإلا فدعها عندك. يعني أنا عندي بنت، أنا ما تتجوز بتقعد جنبي، أفضل ما تتجوز واحد يفتنها ويفسد حياتها ويدمر مستقبلها بفساد خلقه وأخلاقه. ما ينفعش. الزواج ده بالذات مرحلة حساسة وانتقال حساس في حياة الناس، فانت كده مش هيجي لك، معلش سامحني الراجل الملتزم مش هيجي يخبط عليك، لان اللي انت عامله ما بيجيبش الا مين؟ الا الراجل بقى اللي قاعد على الناصية واللي قاعد على الفيسبوك واللي عمال يخترق بيوت الناس وينتهك حرمات الناس وعورات الناس، هو ده اللي هيجي ايه يخبط عليك ويقول لك والله انا طالب القرب منك. يا راجل طالب القرب مني؟ اه ليه؟ في مين؟ في بنت حضرتك؟ انت شفتها؟ تعرفها؟ هذا سؤال قديم قوي. انت بتقول ايه؟ احنا عارفين بعض الحمد لله في الكليه 4 سنين مع بعض، الحمد لله خرجنا مع بعض، فسحنا مع بعض، ورحنا رحلات مع بعض، وبنتكلم على الفيس مع بعض. ايه يا عم؟ هو ده اللي هيحافظ على عرضها؟ ولا واحد يجي لك كده ملتزم ودين وصالح يخبط عليك؟ لكن عايز بنتك احبها واحافظ عليها واكرمها واخدمها، هو ده اللي احنا نفتح له بيوتنا. لكن ما تدورش على واحد يجي لك من الشارع ويقول لك انا عايز اناسبك. لا، ما يجيلكش واحد وحش وتقول له امها ده وحش ده ما بيصليش، امها ترد عليك وتقول له بكره يصلي، عنده شأن، ده بيشرب سجاير بكره يبطل، وظيفته حلو، ده عيلته كلها بلطجيه، احنا هنناسبه ولا نسب عيلته؟ وبعدين يجوا يسألوا الشيخ، أصل كانت مخطوبة مكتوب كتابه حصل خلافات وعايزين نشوف حقها عند مين، ناخد إحنا وياخد إيه؟ عم كمل الأول. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه إيه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما تلعبوش بأعراضكم يا جماعة، ما ترموش لحمكم اللي ما يسواش، خلوا لحمكم غالي ما ياخدوش أي حد. ذاك غالي، باب لا يفتح إلا للصالحين، وإلا هيبقى مصيرنا زي اللي قبلنا. جوز طلق وفي المحكمة، جوز طلق وفي المحكمة. طب ما الوقاية خير من العلاج، ونبدأ إن إحنا إيه خير. تمام، ونبدأ إن إحنا نحافظ على حياتنا ونظبطها ظبطة كويسة. فمسألة إن البنت ما تحجبش عشان الجواز ده كلام مرفوض تماما. بنت إذا بلغت المحيط كده وبقت عليها علامات الأنوثة، عايزك تكبرها، تخليها أنيسة، تخليها أخت مسلمة، حسستها بدينها كده، بخمارها، بالأحكام، الحيض والنفاس والكلام ده تعلمه، الطهارة، أحكام الطهارة البنت تعلمها من أمها طبعا. تمام، الأمور المتعلقة بالنظافة وشغل البيت كبرها، كبرها، بلاش تضيعها، لأن ربنا يحاسبك عليها. الرسالة الثانية للشباب الذين يبحثون عن الجميلات، وأنا بقول لحضرتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه خطب امرأة من الأنصار، أظن مغيرة بن شعبة، قال له: يا مغيرة، هل رأيتها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. قال المغيرة: فكمنت لها فرأيت منها ما دعاني لنكاحها. رأى، رأى إيه؟ رأى وشها، شاف إيدها وهي جايبة الصينية كده، داخلة جايبة الصينية عشان تحط المعرفش إيه، فأنت بتتفرس مع ليه بس، مش أكتر من كده. لأن الحياة مع الزوجة يا جماعة، الحياة مع الزوجة حياة مع روح. الحياة مع الزوجة، أنتوا معايا ولا نمتم؟ الحياة في البيوت قائمة على إيه؟ على تواصل الأرواح مش تواصل الأجساد. فالتدقيق ويعني إنك أنت تبقى حريص على الجمال أوي أوي أوي لأبعد درجة، ده غير مقبول عقلا أصلا. ليه؟ لأن أنت أساسا استمتاعك بجسد المرأة لا يتعدى اللحظات. سعادتك طول النهار بره بتشتغل، صح ولا لا؟ وربما تأتي البيت منهك فتنام لا تراها ولا تراك. ده واقع الناس عايشة. المرأة في طيات شهرها يأتيها من الأعذار ما يبعدها عنك، مع ما في الحمل والولادة والرضاع عامين كاملين وعيل ورا عيل. بعد أول حمل يتغير معالمها. يعني مثلا لو أنت متزوج مثلا، مثلا امرأة كشرم الشيخ والغردقة وسفاجة والأماكن دي، بعد أول يعني حمل ورضاع تتحول لطنطة، وتبقى أنت بقى قرفان وزعلان وهتجوز عليك وما لا لا لا. وقد قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا إيه كثيرا. أنت بتكرهها ليه؟ أصلي بقت مليانة أو شكلها ومش فضيال، ده ما عشان عيالك، ما عشان عيالك. والله مش عاجبك الوضع ده، قعدها في جنب كده، جيب لها واحدة تغسل وتطبخ وتمسح وتربي العيال ومدرسات، علشان العرب والانجليزي والفيزياء والكيمياء اللي الام غطسانه اليومين دول فيهم كده. اخي بالك، تعدى على اي بيت من بيوت المسلمين للامهات بتصرخ واعزكم الله حلل بقى طايره من الشبابيك والكلام ده، بيذاكروا العيال، مش فاضيين لك انت، مش فاضيين لسعادتك، وراهم شغل، وراهم انتاج بينتجوا في العيال، انت اخي بالك. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن هي برضو لو مشغولة عنك بتبقى مشغولة عنك بيك، ببيتك وعيالك وتعليمهم وتربيتهم والكلام ده، فأنت برضو لازم تتحمل معاه. غير كده كمان، إن الشباب لما أقبلوا على الفتيات المتبرجات صارت البيوت ملأى بالبنات المحجبات العفيفات، وصارت هذه فتنة تحرك البنت المحجبة إلى أن يعني تتنازل مؤقتا حتى تتزوج ناس تشوفها. فلو أن الشباب أقبلوا على المحجبة ولو كانت يعني نصف جمال، مش لازم يعني تمام الجمال أو مية مية، يعني لو نص جمال مقبولة يا أخي. وانت يعني مفكر نفسك مين؟ انت جميل؟ حاجة تحرق الدم يا جدع. يعني يقف قدام المراية كده، المراية مش عايزة حتى تتكلمه، يعني خلص بقى. ولما يجي يتجوز لك: انا عايز اتجوز واحده قمر. انت مين عشان تتجوز قمر؟ هذا بيقول له النبي: جوز فاطمه باقل قلقله، كن علي وتعالى ازوجك كما زوج النبي فاطمه. انت لازم يبقى عندك كده ايه، تبقى انت راجل ذكي، تاخد واحده على ادب، شبه قريبه منك، قريبه منك في الشكل، قريبه منك في الطباع، في التعليم، في التعليم، قريبه منك في الحاله الاجتماعيه. ما تعلقليش بواحدة أبوها بيأكلب مع الأداب وتاخدها أنت السكينة في مزاكة شعبية. هي سنة واحدة بس، قلت لك كل واحد يروح لحاله، مش طايقك، مش طايق عيشتك، أنت جبتني من فوق نزلتني من تحت. اعقل، حاول تختار واحدة كده رقم واحد صاحبة الدين، عشان تشجع كل البنات إنهن يتدين طلبا لهذه الفضيلة وهذه العفة. وإلا يبقى أنت رجل كده عامل من عوامل فتنة بنات المسلمين، ما ينفعش. ثم إنهن كلهن نساء، إنهن كلهن، المرأة هي المرأة، البيضاء كالسوداء، لأن الشهوة إذا علت في رأس الإنسان لا يميز الإنسان الواقع تحت تأثير الشهوة، تمام، لا يميز. ونحن نريد امرأة تكون زوجة وليست امرأة غانية تقعد في البيت شغلتها الشهوة، لا، نحن عايزين حياة تستقر وتستديم. ولذلك نصيحة للشباب رقم واحد أن يحرص على دينه وأن يغض بصره، رقم اثنين أن يبحث عن الصالحة، فإن الصالحة كنز لا يعوض إذا رزقك الله سبحانه وتعالى به، رقم ثلاثة أن نصبر على نسائنا وزوجاتنا، رقم أربعة أن نرضى بالحلال الطيب الذي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه، مشي في الشارع شاف امرأة أجمل من زوجته، يعمل إيه؟ يطلقها؟ يطلق زوجته؟ ولا من تشبه النسوان؟ لا، فليرجع إلى بيته وليأتي أهله، أي يجامع امرأته، يفرغ شهوته التي تحركت، فإن عندها ما عندها. ثاني، فإن عندها ما عندها، كلها شهوة. ولذلك اتقوا الله سبحانه وتعالى في بنات المسلمين، كونوا حريصين على الدين وليس على الشهوات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الذي يجري وراء الشهوات سيفتن في دينه، يأتيك الشاب فيقول: سأتزوج هذه المتبرجة العارية وتأهديها للإسلام، مش هيحصل، أنت اللي هتقع على وشك. احنا عايزين حد يعنا مش حد يوقعنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لذلك حكموا عقولكم واختاروا جهة دينكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. إن شاء الله غدا بعد المغرب بإذن الله رب العالمين لقاؤنا مع المقرأة للتعليم إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين يوم الثلاث مقرأة التحفيظ. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.